وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانية فأسلم العبد. قال مالك يحال بينه وبين العبد. لحظة قبل هذا يا اخوان، القضية في ان النصراني يمتلك عبدا وانه يعتق وانه يدبر، يجوز له ذلك ام لا؟ نصراني يملك عبدا نصراني، فجاء النصراني ودبر عبده النصراني، تدبيره صحيح ولا لا؟ تدبيره صحيح. فاذا قدر ان النصراني امتلك عبدا نصراني فاسلم العبد، ما في تدبير ولا في تنصيف ولا شيء، مسألة ابتداء، حينما اشترى النصراني عبدا نصرانيا قلنا جائز، نصراني مع نصراني ما في مانع. فاذا قدر واسلم العبد وبقي السيد على دينه، ما في تدبير، ماذا يكون حكم العبد المسلم تحت يد النصراني؟ يجب على المسلمين ان يستنقذوا هذا المسلم من هذا النصراني باي شيء؟ يجبر على البيع. فاذا لم يكن هناك بيع وكان هناك تدبير، العبد حينما دبره سيده النصراني والعبد نصراني، التدبير صحيح. لما اسلم العبد هل يسقط حقه في التدبير ولا يبقى؟ لو مات النصراني بكرة يتحرر العبد ولا لا؟ لانه مدبر ومات سيده. ولكن نحن لا ندري متى يموت، والسيد النصراني دبر العبد نصرانيا والعبد اسلم، واصبحنا الان عبد مدبر، عبد مسلم مدبر تحت يد السيد نصراني، ماذا نفعل؟ نلغي التدبير؟ لا، هذا بالمصلحة العبد. نبقي العبد تحت يد النصراني؟ لا، هذا ليس بمصلحته، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ماذا نفعل؟ نأخذه من تحت يده ونجعله عند امين، ويبقى في التدبير باسم النصراني، ينتظر هلاك النصراني ويتحرر. هذا هو المبدأ. إن لحق النصراني دين، ما حكم هذا العبد المسلم مع دين النصراني؟ نعم، حال بينه وبين العبد، يحال بينه أي بين السيد النصراني وبين العبد، لا تكون له يد وسلطة عليه بأي شيء، يخليه عند أمير يعمل وعمله يحفظ له، ولا يكون تحت يد النصراني وسلطته. نعم، ويخارج على سيده النصراني، يخارج على سيده النصراني، يعني يترك يعمل ويحفظ خراجه معه وعلى حساب النصراني. نعم، ولا يباع عليه حتى يتبين امره، ولا يباع عليه اي على النصراني حتى يتبين امره، لانه مدبر. نعم، فان هلك النصراني وعليه دين، آن الكلام، إن هلك النصراني وله عبد مسلم مدبر والنصراني عليه دينون، ماذا يكون موقف العبد المسلم المدبر بالنسبة لدين سيده النصراني؟ نعم، قضي دينه من ثمن المدبر، إلا يباع العبد المسلم الذي هو لحساب النصراني ويسدد دين النصراني من قيمة العبد لأنه ملكه، وهذا الدين لحق، اذا يباع العبد ليسدد دين سيده. نعم، الا ان يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر، ان كان في مال النصراني ما يسد الدين، او ان بيد العبد المسلم حينما خارج على حساب النصراني ما يسدد دين النصراني. اذا العبد المسلم عند وفاة سيده النصراني والسيد مدين، هل السيد ترك مالا يسدد الدين والعبد عتق؟ هل العبد بعمله في يده مال يسدد دين الغرماء على سيده فهو معتق؟ فاذا لم يوجد مال لسيده يسدد الدين، وليس في يد العبد المسلم المدبر مال يسدد دين سيده، يباع، لكن يباع على من على نصران ولا على مسلم؟ على مسلم.